الحديث موصول حول سيرة الرسول صلى الله على الحبيب محمد. وكنا في آخر درس نتحدث عن إرهاصات النبوة بعد حادث إعادة بناء الكعبة، فمن هذه الإرهاصات أن حبيبنا رسول الله صلى الله على الحبيب كان يرى نوراً وكان يسمع صوتاً ولا يرى شيئاً، وكان يسلم عليه الشجر والحجر وهو يعرف الشجر والحجر الذي كان يسلم على الحبيب قبل البعثة صلى الله على الحبيب. هذه كلها أمارات من خارج ذاته صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الآخر هو أنه صار يرى الرؤية فتأتي كفلق الصبح. يا الله، صفت مرآة نفسه وصقل قلبه لعمق التفكير فيما يصلح الأمة، وإذا به يستنير بنور الله فيستضيء بهذه الأضواء التي تكشف له حجب الغيب، فلا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت كفلق الصبح. وهذا دليل على أن قلبه حي، حتى كان الحبيب تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو إذا نام يرى في المنام كما يرى في اليقظة ولا يلبس عليه، أي لا سلطان للشيطان على قلبه فلا يلبس عليه ما يرى في المنام، إن الذي يراه في المنام يراه في اليقظة. الله أكبر. هذه الأمور الأربعة دفعته لكي يخرج إلى جبل النور فيترك زحام مكة وضوضاءها لكي يخلو بربه ويتحنث ويتدبر ويتفكر في المنهاج الذي يعتمد عليه في إخراج هؤلاء من الضلالات إلى الأنوار. الله، يا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حبب إليه الخلاء والعزلة إلا لأنه عليه الصلاة والسلام ترقى في مجالين، أعقل عليها. لماذا حبب الله تعالى العزلة لنبيه عن مكة وهو يعيش من بين ظهرانهم؟ ما الذي لم يعجبه في مكة وفي أهل مكة حتى يهجرهم ويستوحش منهم فيخرج للقاء ربه لمناجاة ربه؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ احنا كنشوفوا شي ناس يستثقلون الوحدة، يستوحشون إذا كانوا منعزلين، يتمنون دائما أن يعيشوا وسط الناس، هكذا الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له العكس، هو يستوحش من الناس، يجد الوحشة مع الناس فيدفع دفعا لكي يعتزل. يا الله، لأنه ترقى في مجالين، ترقى في المجال الفكري فلم يعد يفكر كما يفكر أهل مكة في الشهوات، في النساء، في الخمر، في استغلال الناس، فكره ذهب بعيدا، يفكر في الآفاق، يفكر في ما يعتمد عليه لإخراج هؤلاء من الضلالة، يفكر في كيفية رفع الأغلال والإصر على هؤلاء. ترقى في الفكر، شغل الفكر حينما عطل أهل قريش فكرهم. ودائما هذا السيد اللي كيكون يفكر بزاف ما يكونش عنده الوقت باش يعيش مع الناس بزاف، لأن إذا عاش مع الناس بزاف يعني سيكون ذلك على حساب تشغيل فكره فيما ينفع الناس. هنالك ممن يحبس نفسه في بيت يفكر في الأمة، ينتج لها، يكتب لها، يوجه لها، يخطط لها، ما عندهمش الوقت. ميريكان، ميريكان، أمريكا، تعرفوا كي تدير مع الأدمغة؟ الذين يعملون في مجالات تطوير التكنولوجيا الحربية ما تخلي حتى واحد يدخل معه، توفر لهم المال والإمكانيات فتعزلهم عن العالم فيكونوا وحيدا مع مختبره. وحتى لو كان يديه قاع يديه مع الناس يستوحش، فهو يرى أن أفضل مكان يجب أن يتواجد فيه ومختبره. عندنا واحد المغربي يقول له الود غيري يخدم في الناسا بتاع أمريكا، يخدم في هذه المختبرات لتطوير هذه العلوم. هذا من اللي جاء للمغرب العطلة نتاع سبع أيام، جاب وحده جمع جيش يحرسه حتى لا يكثر في التقاء الناس فيتوسع معهم في الحديث فيفشي أسرار ما يعمل من أجل تطويره. هذو العلماء يستوحشون من الناس لأن العقل تاعهم شغال، أما اللي العقل تاعه خاويه كل شيء يستهويه، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ. فإذا فرغت عقول الناس من الفهم الصحيح والعلم الصحيح دخل إلى هذا الرأس كل فهم ساقط، فصار يتعامل مع الساقطين. لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل نخوض مع الخائضين، دائما مع الخائضين، يخوض مع الخائضين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترقى في الفكر فلم يعد يفكر فيما يفكرون، هم يفكرون في شهوات البطن والفرج وهو يفكر في أمور عظيمة. شتان يا أحباب رسول الله، شو السيرة واسمه تعلمنا؟ شتان يا أحباب رسول الله، من يفكر فيما يصلح الأمة ويعمل جاهدا من أجل خدمتها ابتغاء مرضات الله، وممن يفكر في بطنه وفرجه، شتان شتان. الرصان كيف كيف والأجساد كيف كيف ويتمشوا بزوج واحد مع واحد، لكن منزلة كل واحد عند الله تعالى كما بين السماء والأرض. رجل يمشي على الأرض وهو يفكر في كيفية إخراج الأمة من أزمتها، بلغ غلب عليه هذا الفكر، وآخر يفكر في الفيديو كليب، في المسلسلات، في الكورة، يجلس الساعات الطوال في المقاهي يناقش مباراة كرة القدم أسبوعا كاملا. يا الله، هذا الترقي الأول جعله يستوحش من الناس، العقل ديالو معمر باش بالفكر الصحيح ويبقى يسمع الدفيش. روح تسمع للشباب، إذا أردت أن تعرف قيمة هؤلاء الشباب فاسمع لهم، فإن المرء كما قال علي مخبوء تحت لسانه. إذا أردت أن تعرف قيمة المرء فاسمع إلى ما يتكلم به، فالمرء مخبوء تحت لسانه، يعني حقيقة الشخص مدفونة تحت لسانه، فإذا تكلم انكشفت شخصيته بناء على ما يتلفظ به وبناء على اهتمامه الذي يظهره بيانه. أركوا فهمنا الوقت، أركوا فهم. هذا الترقي الأول. الترقي الثاني ترقي نفسي، فقد زكت نفسه وزكى قلبه واستنار بنور بأنوار الإيمان، صقل قلبه صلى الله على الحبيب في وقت تغلغل فيه الشرك إلى قلوب الآخرين، صار للأصنام سلطان على قلوبهم. إنسان مكرم يمشي وينظر ويأكل ويعبد حجرا لا يبصر ولا يسمع أية إهانة وضع الإنسان الجاهلي نفسه في إطارها، أية إهانة. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، يسمعهم يقولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أربي أربي، يقسمون جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. في القرآن كله يتحدث المولى عن تغلغل الشرك في القلوب، فأصبحت القلوب أسرى لعبادة الأصنام والأحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا وقد سمت نفسه واستنار قلبه فازدادت وحشته، ازدادت وحشته لأن فكرهم في السماء وفكرهم في الطين، ولأن قلبه ساجد تحت العرش وقلوبهم عاكفة في محراب الشهوات. لا يلتقيان، لا يلتقيان. قلب عقل ذكي وقلب نقي مع عقول ملوثة وقلوب بالمعاصي مدنسة، غريب بينهم. ولذلك قيل الغرباء أربعة. القرآن في جوف المنافق غريب، والمسجد في الحي لا يصلى فيه غريب، والعالم بين الجهال غريب، والصالح بين الفساق غريب. غريب يا أخي. الغربة منين جات؟ يحمل فكرا غير فكرهم، يحمل إيمانا وهما غير همهم. فشتان من كان همه في الثريا مرضات الله الفردوس الأعلى، ومن همه كأس في ليلة حمراء مع امرأة شقراء يذبحون الفضيلة ويسيحون ماء الإيمان في التراب. شتان شتان. هذه الحالة هي التي جعلت النبي يتوتر ويقلق. التوتر والقلق مزيان ولا ماشي مزيان؟ هل التوتر والقلق مزيان؟ مزيان وماشي مزيان؟ ما هو التوتر والقلق الإيجابي وما هو التوتر والقلق السلبي؟ التوتر والقلق السلبي هو بتاع الأمراض الحالية، صدور ضيقة قلقة على مستقبلها خائفة من مصيرها، حالة. أما التوتر والقلق الذي يدفعك للبحث للعمل للجد للاجتهاد، هذا عينه الدواء. إذا لم تقلق على مصير الأمة، إذا لم تقلق على مصير الأمة ومصير الدين، فعلى ما تقلق؟ أتحزن؟ على من تحزن؟ على دريهمات فاتتك، ولا تحزن عن دين الأمة الذي هو سر عزك وعزة هذه الأمة وسبيل نجاحك وفلاحك في الدنيا والآخرة. يا الله. ولذلك هكذا مساكين الدعاة الصادقين هذه حالته، يستوحشون، تضيق صدورهم حينما يسمعون الكلام الساقط. الناس تسب الدين برا، كلام ساقط، هضرة خاوية على الكورة، هضرة على المغنيات. يعني ألهذا خلقنا؟ أم بهذا أمرنا؟ تعرفوا سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أحد التابعين الأجلاء كان يلهو كثيرا، يلهو، وكان يخرج إلى الغابة يصطاد على فرسه، وكان يعطر ثيابه وبدنه بعطر بأغلى ما يوجد في السوق من عطر، شباب عطر، كسوة جميلة، رياش نعيم، شعر طويل، شعر مرجل، أكعب الشباب كده ينتهي. وذات يوم وهو راجع من الصيد إذا برجل يشد بلجام فرسه ويقول: أيها يا إبراهيم، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ أخلقك الله للهو وللصيد؟ أبهذا أمرك الله؟ أمرك الله أن تصطاد وأن تلعب وأن تلهو؟ قال فرجع وهو يقول لنفسه: يا إبراهيم، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ فصار يبكي، فترك الرياش والنعيم وأقبل على ربه يتفقه في الدين، حتى صار ابن أدهم إلى ما صار إليه من الجلالة في الدين. أنت لم تخلق لذلك. ولذلك آثر الحبيب صلى الله عليه الحبيب لكي يخرج إلى الجبل، ففكره فكر سام لا يطمئن لمعايشة الفكر الساقط، ونفسه أبية، وقلبه وهمه في الثريا، ومن كان همه كذلك لا يستطيع أن يعايش من همه في التراب والشهوات. فخرج، فصار يستأنس الوحدة ويأخذ الزاد كما قلنا، ويتحنث ويتفكر في خلق الله. وكان في كل شهر رمضان يترك مكة ويخرج إلى الغار، لكن في هذه السنة أكثر من شهر، أكثر من شهر. كان يكتفي في كل عام بعد 35-40 عام كان يخرج من شهر رمضان رمضان، لكن العام تاع 40-39-40 كان يخرج صلى الله عليه وسلم ليس فقط قبل رمضان، كان يحتاج إلى فترات أطول من التطهر، من التفكر، من التدبر، من زيادة صقل العقل وصقل القلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يسمى في ديننا، يسمى الخلوة أو العزلة، العزلة، الاعتزال. فما هي فائدة العزلة في الإسلام؟ وأيهما أولى، العزلة أم المخالطة؟ الله، هذا موضوعنا اليوم. العزلة أي اعتزال الناس، والخلوة أي حينما تعتزل الناس، إما تعتزل الناس علاش؟ لكي تعصي الله، هذه مش عزلة، أو لكي تخلو بالله، هذه عزلة وخلوة بالله، وليست عزلة ليستفرد الشيطان بك لكي تفعل ما تشاء حينما تغيب عن عيون الناس. لأن هنالك من يعتزل لا يعتزل من أجل الإقبال على ربه، إنما يعتزل ليعكف على شهواته أكثر. فهي عزلة عن الناس وخلوة مع الله، فهي عزلة مع الناس لكنه لقاء مع الله، لقاء مع الملك، لقاء مع رب الأرباب. فماذا يقول الشرع فيها؟ الله، أولا إن هذه العزلة التي تؤدي إلى هذه الخلوة مع الله هي ضرورة وفريضة وواجب، عقل، واجب على كل مسلم، على المسلمين عامة، وعلى الدعاة الذين نزلوا في الناس منزل القدوة والدعوة بصفة أخص، فهي ملزمة لجميع المسلمين، وهي أشد الإلزاما لمن نصب نفسه داعية إلى الله، أي وريث عن النبي. لأنه الآن الإنسان العادي، المسلم العادي، لماذا يحتاج إلى العزلة؟ لماذا يحتاج إلى العزلة؟ لماذا يحتاج إلى العزلة؟ هو يحتاجها لماذا؟ لتطهير قلبه، لمناجاة ربه، لأن يغمس أو لأن يغرف من معين الله تعالى حتى يؤيده على أن يثبت في الطريق، يقوي إيمانه، يقوي صلته بربه، يناجيه، حتى يكشف الله له حجبا، الحجاب الذي يحجبه عن ربه، لأن بين العبد وبين ربه حجاب، والحجاب بين العبد وربه يختلف من شخص إلى شخص ومن مسلم إلى مسلم. هنالك من يحجب قلبه عن الحجاب الرقيق لشدة اقترابه من الله، وهنالك من يحجب قلبه عن بحجاب غليظ، غفلة كبيرة، يستشعر بعده عن الله. فبقدر قربك من الله تعالى بقدر أن يصير هذا الحجاب شفافا إلى درجة أن يمزق، فإذا مزق لك الحجاب وصرت تبصر بنور الإيمان صرت بصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، يده التي يبطش رجل. في هذه الحالة يكون قد خرق حجاب الذي يحجبه عن ربه. إذن لماذا يخلو الإنسان المسلم العادي بربه؟ ليقوي إيمانه، ليقوي صلته، زيد، وليزيح من قلبه العلائق، العلائق والعوائق التي تحجبه عن ربه. ما هي العلائق والعوائق التي تحجب الإنسان على رب؟ ما على ربه تحجبه على ربه؟ اسمه هي؟ هي آفات النفس، الرياء، الكبر، العجب، العجب، حب الدنيا، حب الشهوات، عكوف القلب على الشهوات. أنت تريد أن تدفع القلب من أن يلتفت إلى الأرفة، تدفعه لينظر إلى السماء، لينظر إلى السماء، إلى جمال، إلى جمال الملكوت. أنت تريد أن تدفع القلب، تحوله من وجهته من الأرض، من وجهته إلى الأرض، إلى وجهته إلى السماء. قل تعالوا، سيدنا بيقول قل تعالوا، أي ارتفعوا، ارتفعوا، ارتفعوا بإيمانكم، انظروا ماذا في السماوات والأرض. لماذا تظلون عياذا بالله مشدودين إلى الأرض؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا هو كل ما تريدون؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن تطهير القلب من العوائق، هذا كيسموه التخلية، هذا كيسموه التخلية، وهذا العلم اللي كنتكلموا فيه الآن، التزكية، يعني من وسائل التزكية الخلوة، اعتزال الناس والخلوة بالله. غادي نقول لكم من بعد وش حالك واش يعني غادي تبقى دائم ولا انتم غير تبعوني ان شاء الله. لماذا الخلوة واجبة على كل مسلم؟ علاش؟ لتطهير القلب. مناش مما يحجب القلب عن الله، لان من انتكم مكبر انت غادي تشوف ربي، سترى نفسك فقط، انا كربي، انا درت كذا، لو كان ما يانا، لو كان ما يانا، والحسد ما تشوفش ربي، فين تشوف؟ شوف نعم اخرى تريد تحت يحترق قلبك وتتمنى ان تزول. الرياء ماذا ترى؟ تريد من العمل الجاه، تريد المنزله، تريد كذا، فانت تدور ويدور قلبك في محراب الدنيا وشهواتها، فأنت مقطوع عن الله، محجوب عن الله، لأن الدنيا ملأت قلبك وعظمت في عينيك فأعمتك عن رؤية الحق. يسمى ميت هذا، ميت. ما معنى ميت؟ مات فيه القلب، وحتى ولو كان يمشي على الأرض، من الذي أمات قلبه؟ شكون؟ شكون هما؟ الأمراض، السموم. ما هي هذه السموم؟ فكما أن للأبدان سموما مادية، سم الأفعى، سم المواد الملوثة، فللروح والقلب سموم. ألا وإن سموم القلب المعاصي تطفئ نور الإيمان. إذا عصى العبد ربه نكت في قلبه نكتة سوداء، سوداء مظلمة، إما أن يتوب ويستعتب فيسقل قلبه ويعود كما كان، وإما أن تزداد النقط السوداء بازدياد المعاصي فتتسع رقعة الظلام على رقعة النور، فإذا اسود القلب واربد يصير كما قال النبي كالكوز مجخيا. أتعرفون ما هو الكوز؟ هو الكأس. مجخيا أي مقلوب فمه إلى الأرض، معنى فارغ من الماء. فالكوز المقلوب على الفم يكون فارغ من الماء، وكذلك القلب، القلب المنكوس المظلم يكون فارغ من الإيمان. وإذا فرغ من الإيمان بالله واليوم الآخر صار يتعبد في محراب الظلام، الأرض يعبد التراب. ما معنى يعبد التراب؟ شهوتي البطن والفرج وكل شهوات النفس. الله، فأنت تحتاجها. وعلاش قلنا واجب؟ علاش قلنا واجب غير هكذا؟ علاش قلنا واجب؟ لأنك إن لم تفعلها هلكت. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت من واجبك أن تتقي النار، فإذا لم تفعل ذلك دخلت النار. فالمتكبر من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. المرائي ينادى يوم القيامة: يا غادر يا كافر يا خاسر، يسحب على وجهه إلى النار. الحسود المبغض لأمة رسول الله، كل هؤلاء. إذن لماذا هو واجب هذه الخلوة؟ لأنها تؤدي بك للنجاة من النار. باش دير الفرق ما بين حطب جهنم والإنسان، حتى لا تكون حطبا وقودها الناس والحجارة. هذا عن المسلم العادي، فكيف بمن يريد أن يدل على الله؟ كيف إذا كان داعيا إلى الله؟ لطيف لطيف. هذا المسلم لكي ينجو من النار ولكي يخرق حجاب الغفلة بينه وبين ربه، وجب عليه أن يخلو بربه ليناجيه ويستمد منه العون. فكيف بمن يدعو إلى الله؟ لطيف لطيف. هذا ماشي غادي يبغى يسلك روحه، يبغى يسلك روحه ويسلك الآخرين. واش تبغي تسلك الآخرين وانت مهلوك، قلبك مريض وقلبك معمر بالحقد ومعمر بالبغض ومعمر بالكبر، وتريد أن تنصب نفسك زورا وكذبا وبهتانا داعية تدعو الناس إلى النار؟ بعد نجي نفسك من النار لكي تقوم بعملية دفع الناس عن النار بعيدا. يا معلم الناس علم نفسك أولا. معلم النفس أحق بالإجلال من معلم الغير، كما قال علي بن أبي طالب. أنت تريد أن تنصب نفسك دالا على الله، دالا على طريق الله، داعية إلى جنة الرضوان، وأنت عياذا بالله قلبك مليء بكل ما يسقطك في الطريق. هل يمكن لمن سقط صريعا بشهواته على الأرض أن ينقذ الآخرين؟ هو بذاته صريع، الصريع يحتاج لمن ينقذه، فكيف وهو صريع يدعي أنه ينقذ الآخرين؟ أنت صريع أمام شهوات نفسك، مغلوب مغلوب المغلوب من الداخل، كيف يمكنه أن ينصر الآخرين؟ أبدا. فالداعية إلى الله من باب أولى أن يهتم بهذا. إذا كان خلوة المسلم العادي أمرا واجبا، فخلوة الذي يدعو الناس إلى الإسلام أوجب وآكد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لماذا يجب علينا أن نخلو بربنا فترة في كل يوم؟ سنحددها بعد ذلك. لماذا؟ إيمان. ليس فقط لكي نخلي القلب من العوائق التي تحجبنا عن ربنا، ولكن المؤمنين الصادقين والصالحين والدعاة المخلصين إنما يخلون بربهم لأمر آخر، وهو مسألة التحلية. فإن الخلوة تجعل المؤمن يتفكر في أنعم الله عليه، في آلاء الله، خلقه أكرمه هداه للإسلام، هداه لهذه النعمة التي لو علم الملوك قدرها لجالدوا هؤلاء، جالدوهم عليها بالسيوف. الخلوة بسيدة ربي سبحانه وتعالى سهلة، تتلذذ فيها بمناجاة الله. يا لحلاوة المناجاة، فتكسبك زيادة على تخلية القلب من الأمراض والسموم. واسم الدير لك تنميها. باش تنميها بحب الله. الله، حب الله. من أحب شيئا أحب أن يختلي به. وإن أحسن الساعات بالنسبة للمؤمن هي الساعة التي يخلو فيها بحبيبه. الله. ولذلك ترى المحبين للمولى إذا آوى كل حبيب إلى حبيبه خرج المحبون للمولى في الظلم، فغسلوا أطرافهم بالماء البارد، ورفعوا أعينهم في السماء، وناجوا ربهم. غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. فصفوا أقدامهم واستفتحوا يناجوا ربهم، فدخلوا في هذا الاتصال العجيب بالروح. هناك تتصل بالملأ الأعلى فيفتح عليها من عالم الملكوت ما يفتح، فتنبهر فتشاهد بنور البصيرة ما تشاهد، فإذا بالجسد يذوب وينسى. الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحدث نوع من الانسلاخ، الروح تحررت، الروح أصبحت تتلذذ بمناجاة الله وحده، وتفرح بلقاء الله وحده، وتتملى جمال ملكوت الله وحده، فيعظم الله في قلبها، وتصغر الدنيا فيصبح يرى بنور الحقيقة حقيقة الدنيا، ويبصر بنور الحقيقة نور الإيمان حقيقة الآخرة. حقيقة الدنيا بالمقارنة مع حقيقة الآخرة في قلب المؤمن لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. من أين جاء بهذا الحق؟ احنا كل شيء احنا نقول هذا الكلام، كل شيء نقوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة. نقولوها ونديروها في المواعظ والخطاب والدعاة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وانظر إلى قائلها كيف يتهافت على الدنيا تهافت الفراش على نور الشمعة. هم يقولونها كلاما، لكن من اتصل بالله واختلى به واشرعبت الروح وفتح لها من البصيرة ما أطلعها على جمال الملكوت وسعة الملكوت وعظمة الملك، انطفأت الشهوات في القلب واستنار القلب وصار يرى بنور البصيرة. وإذا رأيت بنور البصيرة رأيت الأمور على حقيقتها، الدنيا تظهر لك على حقيقتها كما أراها الله لعباده الصالحين، الآخرة تراها على حقيقتها وتعيشها في حياتك، ولذلك تكتسب زيادة على التخلية، تكتسب الوصول إلى محبة الله. اسمع يا حبيبي، ومحبة الله تعالى هي أعظم وسيلة يهيئ الله بها الدعاة إلى الله والأنبياء من قبلهم والصالحين ليبذلوا الغالي والنفيس من أجل نصرة الدين. الله، من أحب شيئا ضحى من أجله. نعطيك واحد مثال، واحد السيد مشى لفرنسا وعمل في فرنسا 30 عاما مستمرة وهو يجمع القرش إلى القرش، وجمع ثروة وعاد إلى المغرب بتلك الثروة وبنى بها قصرا شامخا واسعا مزينا مزركشا، أخذ التقاعد وأراد أن يستريح في قصره، فدخل إلى قصره المنيف الذي هو عبارة عن جهده طيلة حياته التي أفنى فيها زهرة شبابه. فلما دخل لكي يستقر في هذا القصر، جاءت البلدية بقرار من السلطة يحمله المنفذون للقرار يتم بموجبه هدم هذا القصر. يهدمه، كيف سيتصرف صاحب هذا البناء؟ غادي يخرج؟ واش غادي يخرج له؟ واش غادي يخرج يعطيه له ولا؟ واش يخرج له؟ راه فيه الشقة ديال العمر ديالو كامل، يعرف قيمته. يقول لهم أنا يا الحياة نتاعي فنيتها، وجيت بنيت الدار منين بنيتها جيت وتهدموها لي، هدموها على راسي، والله لن أخرج منه، إن أردتم هدمه فاهدموها على رأسي. لأنه يعرف قيمتها. فالإنسان إذا عرف ربه وعرف نبيه وعرف قيمة هذا الإسلام وعرف قيمة هذا القرآن وأحب الله وأحب رسوله وأحب الإسلام، هذه المحبة هي التي تدفعه لكي يضحي من أجل الإسلام، يضحي. فالله يهيئ أولياءه وأنبياءه وأصفياءه ودعاته، يهيئهم لتحمل لاستصغار كل ما يجدونه في طريق الدعوة لنصرة هذا الإسلام. محبة الله، محبة الله، الله. فالخلوة إذن تخلية لتمزيق حجاب الغفلة وتحلية للقلب بحب المنعم الذي أكرمك بنعمة الإسلام، أغلى نعمة. فأنت الآن تستطيع أن تضحي. شوف، لو كانت التضحية من أجل الدين فقط نتاج للعلوم وللعبقرية الفكرية لكان المستشرقون هم أعظم من يضحي من أجل الدين، لأن المستشرقون عندهم العلم ولا ما عندهم العلم؟ وش عندهم الآن؟ عندهم العلم، ولكن المستشرقون عندهم العلم بالإسلام ويهدمون الإسلام. هنالك علماء يسيلون علما، لكن عياذا بالله قلوبهم لا زالت مريضة بهذه الأمراض، فهم عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية لا ينفعون ولا يؤثرون، إنما هم حجة على أنفسهم، هم ليسوا حجة على الناس، ولكن العلم الذي يحمل حجة عليهم، يحملون العلم والعلم لم يثمر إيمانا ولم يثمر محبة في القلب، فحجبت القلوب على أن يتسرب إليها ثمار العلم الذي يحملونه في رؤوسهم. فكان الإسلام في الرأس فقط، فكرة فقط، ولم تتحول إلى عقيدة، إلى محبة الله ورسوله. ولذلك هو عالم وخائن، عالم ومنافق، عالم ويأكل أموال الناس بالباطل، عالم محجوب. فالله يهيئ أولياءه عن طريق الخلوة بالله تخلية للقلب من كل العوارض ومن كل العوائق، وتحلية للقلب بمحبة الله تعالى سبحانه. ولذلك تجد الصادقين من المؤمنين هم الذين يضحون. الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان يضحي صلى الله عليه وسلم، وكم ضحى صلى الله عليه وسلم. هل حدث أن فر النبي من معركة؟ هل حدث أن فر النبي من معركة؟ لا والله لا، بقي لوحده في غزوة حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان علي فارس المسلمين يقول إذا حمي الوطيس كنا نحتمي وراء رسول الله. هذا قلب، هذا قلب لا يهتز ولو اهتزت الجبال أمامه. يا الله، كانت عائشة تقوم في الليل فتجده ساجدا بين يدي ربه، تقول كل ذلك يا رسول الله، كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الناس كانوا يحبوا الليل، يخلون فيهم بربهم. كسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وتقول عائشة أكل ذلك؟ يقول أولا أكون يا عائشة عبدا شكورا. كان إذا صلى سمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال. صلته بربه راحة، وأية راحة، هي قرة عينه، وجعلت قرة عين الصلاة. احنا عندنا الخشب، الخشب ماشي الدعاة بيطلع، احنا خشب. لو كانت فينا روح لسارت أرواحنا إلى الأرواح، ولحركت روحنا الحية الأرواح الخامدة، لكن روح ميتة لا توقظ الأرواح النائمة. لا يمكن، لا يمكن. عباد بن بشر رضي الله عنه حينما رجع النبي من غزوة بني المصطلق قال النبي من يحرسنا؟ قال عباد أنا، وقال عمار أنا. فاتفق الاثنان على أن يكفي أحدهما النصف الأول على أن يحرس الرجل الثاني النصف الآخر، فاختار عباد أن يحرس جند المسلمين الثلث الأول. فقال الآن الحمد لله قام بجولة عبر الخندق والمعسكر فلم يجد شيئا مريبا، قال لماذا لا أستغل هذا الوقت فأقف بين يدي ربي مصليا خاشعا، فافتتح يقرأ سورة الكهف. وكان أحد المشركين مختبئا وراء الشجرة وقد أقسم ألا يعود من معسكر المسلمين حتى يهريق منهم دما، فصوب إليه سهما وهو يصلي، فنزع السهم والدم يجري واستمر يصلي. سهم يا أخي، سهم يا أخي، أية أرواح هاته؟ هذا غادي يتزلزل، هذا يهرب، هذا يخول الأمة، هذا يغش الأمة. هذا عرف حقيقة الدنيا، هذا صافي. لو قيل له إن قيامة غدا ما ازداد يقينا، يعيش القيامة وهو بيننا، يمشي بيننا بجسده وقلبه ساجد تحت العرش. الله الله الله. وتحسبوا باللي سيد ربي عنده البيبان بالعين زعما طاغي لهذا الشيء؟ والله تبغيو انتم ما غلطوا وصل، اقسم بالله لن يغلق بابه في وجه احد منكم. كل شيء كل شيء راكو، كل شيء اللي بغى ربي هذا الشيء يعطيه لك. ما حسبك سيد ربي حل الباب ديالو لصحاب النبي ومن بعد بلعها؟ ابدا ابدا، لن يغلق هذا الباب. وصوب إليه السهم الثاني فاندق في جسده، فسحبه والدم يثعب، فاستمر يرتل القرآن غير آبه بالجسد، وقع له ما يشبه حرية الروح، انبهرت الروح وهي تتملى كلام سيدها كلام بارئها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء. روحا يا أخي، وروحنا القرآن روح، روح الروح، غذاء الروح. وصوب إليه الثالث فنزعه، فلما أيقن أن المشرك لن يغادر زحف على بطنه فأيقظ عمار. فلما رآه عمار هاله الأمر وقال له مستنكرا لماذا لم تقذني يا رجل؟ ففر المشرك. قال له عباد والذي نفسي بيده لولا خوفي أن أضيع معسكرا أمرني الحبيب أن أضيعه، أمرني النبي أن أحرسه، ما قطعتها حتى ولو قطعت روحي. أية حلاوة لهذه المناجاة. هو مع الجيش وشيخ ليختلي بربي، خرج مع الجيش وذهب ليختلي بربه. الله. سيدنا الإمام نور الدين زنكي رضوان الله عليه عنده 7000 ديال الجيوش، والصليبيين وشحال؟ شحال الصليبيين؟ اختار الصليبيون 30,000 من خيرة مقاتليهم، اللي يقول لهم الصهاينة يقول لهم النخبة، النخبة. فحطت 30,000 مدججة بالسلاح. زيد واش مديرة مملوءة قلبها بالحقد على الإسلام. فلما بلغ نور الدين زنكي أن 30,000 من جيوش الصليبيين حطت بأرض الشام تريد أن تستأصل هؤلاء القوم، سن سنة رسول الله، فاستشار أصحابه قال لهم 30,000 قد حطوا رحالهم بجواركم، ماذا ترون؟ أنخرج لهم أم نتحصن في حصننا؟ فأشار عليه العلماء والصالحون في الجيش لا نخاطر ولا نغامر، فإن الله تعالى سبحانه قال ألان قد علم فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 يغلبوا 200، كل واحد مع زوج، احنا واحد مع، بل نتحصن. ثم نظر إليهم الإمام نور الدين فقال لماذا لا نتوكل على الله تعالى فنجابههم؟ وكانوا يطيعونه ويحبونه كثيرا لأنه كان من أصلح عباد الله. إذا أطعت الله أطوع لك كل شيء. قالوا كما ترى يا إمام. فصف الصف 7,000 أو 6,000 مع 30,000، صف الصفوف وقال انتظروا. فتسلل يخلو بربه. إيه يا ودي، إيه يا ودي، تسلل يخلو بربه. إيه يا سيد، يخلو بربه. فاختفى عن أعينهم وراء تلة، شاب بعيد، فسجد بوجهه الشريف على التراب. فصار يروي التربة بدموع عينيه وقال يا رب يا رب، هؤلاء 30,000 عبادك، على الصليبيين، هؤلاء 30,000 عبادك، عبدوا ولا مش عبد، عبادك، لكنهم عصوك فهم أعداؤك، وهؤلاء 6,000 عبادك، تم عبادك، لكنهم أطاعوك فهم أولياؤك، فانصر يا ربي عبادك أولياءك على عبادك أعدائك. ثم بالغ في الدعاء وهو يمرغ وجهه في التراب، ثم حفى حثوة من التراب ورمى بها على وجهه، قال يا رب يا رب يا رب، أسألك للإسلام لا لنور الدين الكلب. أو يا ابن عمي على كلام، أسألك النصر للإسلام لا لنور الدين الكلب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فدخلوا المعركة فما مرت إلا ساعة حتى قتلوهم قتلا وأسروا أغلبهم، حتى روى أهل السير أن المجاهد كان يريد أن يبيع الرجل يعني الأسير وسيفه ودرعه وفرسه بدرهم ولا يجد من يشتريه. عز الإسلام، عز الإسلام. شكون اللي احنا قلنا هالخبر؟ اللي احنا سمعنا له منين كان يدعي بعصي ربي بوحده؟ ياك اختلى ولم يسمع له أحد. كيف عرفنا الآن على بعد 12 قرن نتحدث عما قاله في دعاء؟ من؟ اسمعوا الغرائب واسمعوا العجائب. إمامه الذي يصلي به الصبح وكان رجلا صالحا رأى رسول الله. علاش؟ لأن بعد انتصاره في هذه المعركة نزل، شكون هما؟ هذا الصليبيين في دمياط بأعداد غفيرة، وشك إذا جابههم ألا ينتصر، قام متردد ماذا يصنع. فجاءت البشرى على يد هذا الإمام الذي يصلي بنور الدين رضي الله عنه صلوات، رأى رسول الله، الإمام يعني يرى رسول، قال له يا إمام. سيد النبي يتكلم مع الإمام، لا إله إلا الله، اذهب إلى نور الدين ولي الله وبشره بأن الله سينصره في دمياط فليتوكل على الله. قال له الإمام، يقول سيدنا رسول الله، وكيف سيصدقني الإمام؟ أريد علامة ليصدقني. قال له العلامة، قل له إن الله تعالى سمع لك وسمع دعاءك حينما قلت اللهم إن هؤلاء عبادك لكنهم عصوك فهم أعداؤك، وهؤلاء عبادك لكنهم أطاعوك فهم أولياؤك، فانصر يا ربي عبادك الذين أطاعوك وهم أولياؤك على عبادك الذين عصوك وهم أعداؤك. ثم قال اللهم أسألك للإسلام لا لنور الدين الكلب. فاستيقظ الإمام وفي الصباح وبعد أن صلى به الصبح توجه الإمام إلى نور الدين، قال جاءتك البشرى يا أمير المؤمنين، والبشرى من رسول الله، فاستعد إن شاء الله لكي يفتح عليك في دمياط. قال ما وراءك؟ قال لقد رأيت رسول الله يخبرني أن أبلغك البشرى، فطلبت منه إشارة لتعرف أنها حقيقة، فأخبرني أنك اختلوت بربك وأنك قلت في دعائك، شو الدعاء؟ عرض على رسول الله الدعاء عرض على رسول الله كما هو، يا ربي أعرض خيرة أعمالنا إن كانت لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ربي يا ربي يا ربي رحنا جالسين عليك وعلى سيرتك، يا ربي رحنا جالسين على سيرة رسولك، يا ربي بلغ له هذا النهار أن أهل الكوثر يصلون عليك. يا الله، قال لقد قال لي إنك خلوت بربك فدعوته فقلت إن هؤلاء الدعاء، وصلع عند قوله اللهم انصر عبادك الذين أطاعوك وهم أولياؤك على عبادك الذين عصوك وهم أعداؤك. فقال أتمم. استحي يقول له الأخرى، شكون يقدر يقول للأمير؟ قال له أتمم. ومن يجرؤ على أن يتم هالكلام؟ قال له لا يا أمير المؤمنين فقط. قال أتمم، إن كنت صادقا فأتمم. قال ولقولك حينما ذريت التراب على وجهك وصرخت مستغيثا بربك يا رب أسألك للإسلام لا لنور الدين الكلب، فالتزمه وهما يبكيان. الله، الإمام والأمير يبكيان. قال الآن نعم، الآن نعم، الآن نعم. يا الله الخلوة يا أخي، لكن هل هي خلوة مستمرة؟ لا، إنما مخالطة الناس هي ديدن هذا الدين. خيركم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، والخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله يرفعهم عيال إلى عياله. هذه الخلوة واسمية هي دواء تأخذه لكي تستعين به على مجابهة الواقع. أما إذا اعتزلت الواقع كله فقد حت عن سنة رسول الله. أنت تختلي ساعة من ليل أو نهار فقط، هي ضرورة كدواء لنفسك لقلبك تستمد منه العون، لأنك إذا لم تخلو أبدا فإنك ستنسى نفسك وتكون كالشمعة تحرق نفسك وتضيء للناس. فالدعاة إلى الله يحتاجون في كل ساعة في كل يوم إلى خلوة ليصححوا نياتهم ليصححوا عزائمهم ليطهروا قلوبهم ليستعينوا بالله تعالى على تبعات الطريق الشاقة. أما إذا صارت كما فعلها بعض الناس عزلة فحولوا الدواء إلى داء، حولوا الدواء إلى داء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث قال على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات في اليوم، ساعة يناجي فيها ربه غبن بن سيد ربي، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لما أحل الله من ملذات المأكل والمشرب والمنكح. لابد من ساعة تناجي فيها الله، ولابد من ساعة تحاسب فيها نفسك. كسيدنا عمر يشد على لحيته في الليل إذا جن، قال ويل لك يا عمر إن لم يغفر لك الله، ويل لك يا عمر إن نمت في النهار ضيعت حق الخلق، وإن نمت في الليل ضيعت حق الخالق، فمتى تنام فمتى تنام. ضروري يا أخي. يعني بقى واسمه تعلمت اليوم من السيرة تعلم بس لازم، واسمه تعلمت أحبيبي اليوم من السيرة تعلم بس فوقاش الخلوة، فوقاشكم فوقاش في الليل اش من وقيته في الليل حينما يأوي كل حبيب إلى حبيب. اختار انت في أول الليل، في وسط الليل، في الثلث الأخير تناجي، تستمد منه العون، تحرق بأنوار اليقين ظلمات الشهوات والشبهات في قلبك حتى يستنير، حتى تخرق حجوب الغيب، حتى تخلي القلب من كل العوائق وتحليه بكل الفضائل، وعلى رأسها محبة الله التي تعينك على التضحية بالغالي والنفيس لنصرة هذا الدين. هذا واجب، هذا نساوه الناس. بعد السيدة كان يصرع الجنون يصرع الجنون، ما عنيش كان يقرأ على الناس القرآن، كان يقرأ على الناس القرآن ذوك المرضى، والله تعالى داير له الفتح، كي يقرأ القرآن يقرأه بيقين ويبرأه الناس. فتحدث إليه أحدهم وقال، هذا واحد يتحدث على لسان واحد، أنا كنت حاضر، أنا هذا الشيء كنت حاضر له. قال له يا فلان، يا زعما هذا جن مسلم راه يقول، ما تديروش على الكلام هذا غير ما تديروش على زعما 100%، لا انا غير نبغي شويه ناس. فقال له يا فلان، قال ذاك اللي يا فلان لقد عهدناك تعمل عملا لا يعمله كثير من الناس، فلماذا تركته؟ يا الله. قال له وما هو العمل الذي أعمله ولا يعمله كثير من الناس ثم تركته؟ قال له انظر أنت في سيرتك وستعرف العمل الذي كنت تداوم عليه فتركته. قال ما اسمه العمل؟ أنا كنت نصلي رين نصلي. قال له فأين نصف ساعة بعد العشاء حين كنت تخلو فيها بربك وتناجيه؟ هذا جن، هذا أنا حاضر لك. قال له أنا تعرف علاش درت هذا الشيء؟ غير باش نجيب لك هذه الرسالة، لأن لا يمكن أن أرسل لك هذه الرسالة إلا عبر هذا العمل. أنا ماشي كان غرضي باش نديرها. لا إله إلا الله. أما دائما مع الناس، وفي الليل مع الناس، وفي النهار مع الناس، ومع التلفزيون مع الناس، وفوقاش تكون مع ربي. لا إله إلا الله. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنستمر إن شاء الله في عرض أطوار سيرة المصطفى صلى الله على الحبيب. الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم، نعم استي إن شاء الله تعالى. كنت هي اللي أعطيتكم التليفون المكياج. هاي بعد هذه البنية هذه إن شاء الله اللي ما كتكبر شيء، هاي اللي كتحتاج لك ليبرا تاع 103000 فرنك هاي ان شاء الله تعالى. عند 17 سنه هذه ان شاء الله تعالى. وتحتاج لشي حاجات تاع ان شاء الله تعالى، واحد الدواء تاع 103000 ديروه في 6 ايام يعني في كل سيمانه ان شاء الله تعالى، كيسميوه جينوتروبا. جينوتروبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون فراس سعيد عندكم ذيك الورقه نتاع ذاك المكه ولا السعوديه اللي فيها ذاك الشيء؟ ها؟ وجيبوا عطيو للسيد اصاحبي. ايوا ان شاء الله. ريحة السي محمد ان شاء الله يجيبوها لك ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه واحد الاخت ان شاء الله تعالى ام لولدين، والراجل يسمح فيها منين صابها سرطان تاع العظام يتفتت لها هذا الشيء ديال الجامل. راك تسبوها لابسه الكحل ان شاء الله تبارك وتعالى. خصها واحد الليبرا يعني دارت هذاك الشيء العملي، ولكن هذاك الشيء كلها العظم هذاك السرطان في العظام. وما جابتليش ذاك السميه نتاع الدواء. قال لها الطبيب خصك تجيبي الفلوس وحنا نشريو لك هذا الدواء 3000 درهم لكل ابره ان شاء الله تعالى. هيا هنا ان شاء الله غادي تصيبوها اللي يبغى يعاونها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم يا رب. واسمو هذا شي دواء ياك ولا اسمو ها؟ هذا يمكن شي دواء ولا شي حاجه ان شاء الله تعالى. ساعة 6 هذا شي كلشي غير السرطان هذا دروك. هذا السرطان عاود يحتاج شي دويه وشي، لان عنده هنا التاريخ باش يولي ان شاء الله. لا اله الا الله. اللي بغى يعاون ان شاء الله يعاون باذن الله تبارك وتعالى. هي هذه اللي انا كنتكلم لكم عليها. هي هذه هي الصوره نتاعها ان شاء الله. صبر غزلان ها هي. وها هو الورق ان شاء الله تعالى. صبر غزلان هاي عند هذا العظم هنا هو مشى لها راكم تشوفوا دارت عليه، ولكن ولا ينتكلها ان شاء الله تعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب. ها هو ان شاء الله يقدر باش تردوا لها الله يحفظك. الزوج ديالها مات هذه، وكان قد منعها في حياته حضور جلسات دروس محو الاميه، والان قد مات وهي تسال هل ما زال المنع ساريا؟ لا لا، هو مات ان شاء الله تعالى كريم، والان ان شاء الله تقدري تمشي باذن الله من تكمل لك العده نتاعك 4 شهور 10 ايام تستطيعين الذهاب لطلب العلم، فطلب العلم فريضه، ولا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من طلب العلم فطلب العلم فريضه. لا يجوز، حتى منين كان حي كان غلط الله يرحمه. حتى منين كان حي كان غلط، لان كاين اللي يخلي المراه ديالو تمشي للسوق، تمشي لسوق طنجه، تركب في الكار بصح الجامع باش تمشي تعلم الدين، ولا يقول لها لا، ثم عاد يبان باللي راجل. سيدنا النبي كيقول لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله. هي الا مشات للمسجد ما تمنعهاش. منحها على كل شيء بصح الجامع ما تمنعهاش للمسجد. الله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا.